بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة، أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستقراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الحديث التي ذكرها مسلم رحمه الله تتعلق ببيان أن الثمر على رؤوس النخل لا يجوز بيعه أن التمر لا يجوز بيعه إلا بالتمر، ولكنه إذا كان على رؤوس النخل فإنه يجوز أن يدفع شيئا من التمر معلوم في مقابل ما يكون على رؤوس النخل من أجل أن يجنى وهو رطب، فيستفيد منه يستفيد منه الناس، وذلك في حدود ما دون خمسة أوسق ولا يجوز الزيادة على ذلك. وهذا ترخيص ورخصة، والأصل هو أنه لا يباع الرطب بالتمر، لا يباع الرطب بالتمر لا على رؤوس النخل ولا في الأرض، لأنه لو بيع رطب بتمر فإن التساوي غير موجود، وذلك أن الرطب ينقص إذا جف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا، سألهم هذا السؤال ليبين لهم وجه العلة، وأنه لا بد من التماثل ولا بد من التساوي في المبيع إذا كان من جنس واحد، لا بد من التماثل، ولكنه رخص في العرايا فهي مستثناة من هذا المنع. وهذا يسمى المزابنة، وهي بيع التمر كيلا فيما يقابله على رؤوس النخل من الثمر، فإن هذا لا يجوز، ولكن يستثنى من ذلك العرايا في حدود ما هو أقل من خمسة أوسق، بحيث يدفع الذي يحتاج إلى الرطب مقدارا معينا من التمر مكيلا في مقابل رطب تخرص، ويعرف أن هذا الذي في هذا الرؤوس النخل يساوي كذا من التمر، مقابل التمر الذي يقدم، فهذا مستثنى من المنع، ورخص فيه للحاجة، لحاجة الناس إلى ذلك، لأنهم يريدون أن يتفكهوا وأن يأكلوا رطب شيئا فشيئا، وعندهم التمر من قديم فدفعوه لصاحبه أو لصاحب النخل الذي هو بحاجة إليه، ثم بعد ذلك يستفيدون من هذا الثمر الذي على رؤوس النخل، يجنونه شيئا فشيئا فيتمتعون به ويتفكهون به، فهذا مستثنى من المنع العام الذي هو بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فإن هذا مما رخص فيه ومما استثني. قال حدثني محمد بن رافع عن حسين بن مسنى عن الليث عن عقيل، الليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابلة. نعم، وهنا مرسل، مرسل لكنه جاء بعد ذلك. قال وأخبرني سال بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي. قال وحدثنا محمد بن ربح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. يعني الكيل يعني الذي هو التمر الذي سيدفع في مقابل الرطب لعروس النخل، والذي عروس النخل يقدر يعني بكيل بحيث يكون يعني تمر رطب مقابل تمر، وتقدير الذي للرطب على اعتبار أنه تمر يعني يقدر على أن هذا الذي فيه إذا كان تمرا يعني يكون كذا وكذا، فيكون هذا مساوي لهذا، لكنه في الحقيقة يتفاوت لأنه قد يزيد وقد ينقص، لأن الرطب كما هو معلوم يعني ينقص إذا جف، وإذا قدر فهذا التقدير قد يزيد وقد ينقص، لا يقال أن هذا التقدير الذي قدر أنه إذا أنه يكون لو كان تمرا لكان مقداره كذا وكذا قد يزيد وقد ينقص. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله، عبيد الله هو ابن عمر العمري. قال وحدثناه ابن المثنى عن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. أبو الربيع وأبو كامل، أبو الربيع محمد سليمان بن داود وأبو الزهراني، وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري. عن حماد، حماد بن زيد قال وحدثني علي بن حجر عن إسماعيل عن أيوب، إسماعيل هو بن علية، إذا جاء إسماعيل يروي عن أيوب فالمراد به بن علية. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة أو النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وما ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أصل المنع وأنه لا يجوز بيع الثمر بالتمر، وذلك أن فيه يعني تفاوت، وأنه قد يعني أنه يحصل فيه النقصان، وأنه رخص في العرايا يعني هذا المنع الذي هو منع بيع التمر بالتمر يعني هذا أصل يعني ممنوع، ولكنه يستثنى من ذلك العرايا نخلتين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن يكون في أقل من خمسة أوسق. قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حتمة قال في دارهم شلون؟ قال من عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، يعني من أهل دارهم يعني أن بشير أنهم بني حارثة، يعني والمقصود دارهم يعني محلة، يعني محلها التي يكون فيها، لأنه يقال يعني المحلات دور، لهذا جاء في الحديث بناء المساجد في الدور، يعني المحلات التي هي يعني محلة يقال لها يعني يقال لها دار، وليس المقصود بالدار البيت، وإنما المقصود بالمحلة التي يكون فيها دور، يعني التي فيها دارهم يعني محلتهم التي هي مشتملة على بيوتهم، المحلة المشتملة على البيوت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. قال وحدثنا محمد معلوم أن كلمة الترخيص هذه تعني إخراج من منع. قال وحدثنا محمد المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر الربا يعني أن الربا والزبن، الزبن هو بيع الثمر بالتمر، ولا لا شك أن هذا غير جائز لأن فيه ربا، وكذلك جاء في بعض الروايات الربا، فالتعبير بالربا والتعبير بالزبن كله مؤدى واحد، وهو أن المزابنة هي يعني نوع من أنواع الربا، ولكنه استثني منها العرايا، يعني بعض الرواة قال الربا والزبن، ومنهم من قال الربا فقط، وكل منهما صحيح سواء قيل الزبن أو قيل الربا، لأن بيع الثمر بالتمر هو ربا وهو مزابنة. قال حدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسالم بن أبي حتمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، فإنه قد أذن لهم. نهى عن بيع المزابنة؟ نعم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر. المزابنة الثمر بالتمر، الثمر بالتمر، يعني الثمر الذي هو الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر، فإن ذلك يعني فيه ربا. نعم. قال حدثنا ولكن استثنى من ذلك العرايا. قال حدثنا حاجتي إليها. قال حدثنا عبد الله بن وسامة بن قعنب قال حدثنا مالك حا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه عن أبي هريرة وهو ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في العرايا واستخراجها من من منع المزابنة، وذلك في حدود الخمسة فيما دون خمسة أوسق، لأن الراوي شك هل هي خمسة أو ما دون خمسة، ويعني وهذا شك، ويكون المتيقن هو ما دون خمسة، يكون متيقن هو ما دون الخمسة، وأما الخمسة مشكوك فيها فيترك الشك ويصار إلى اليقين. والخمسة الأوسق يعني هي تساوي 300 صاع، يعني الوسق 60 صاعا، يعني معنى ذلك أنه يرخص في حدود أقل من النصاب الذي تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجبه في خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا يعني يصير يعني 300 صاع، يعني هذا هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة أو النصاب الذي إذا بلغه الثمر أو الزرع يعني تجب فيه الزكاة. ولكنه هنا يعني فيه بيان أنه خمسة أو ما دون خمسة، فما دون خمسة متيقنة والخمسة مشكوك فيها، فيترك الشك أو المشكوك فيه الذي هو الخمسة ويصار إلى ما دونه الذي هو ما دون الخمسة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب عن مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة. وهذا من العرض الذي سبق أن مر بنا أن التلميذ يعرض على الشيخ ويذكر له الإسناد والمتن فيقول نعم أو يسكت، وكل ذلك يكون صحيحا ومعتبرا ومماثلا للسماع وتكون به الرواية. لكن لا شك أن ما نص عليه بنعم هذا أمر واضح، وأما ما لم ينص عليه فقالوا إذا كان الشيخ متيقظا متنبها يعني متمكنا من معرفة ما يقرأ عليه فإن سكوته مثل نطقه بقول نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. يعني هذا يعني يكون ب يعني رطب الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل يعني يباع بالتمر، أو كذلك العنب يباع بالزبيب، فإن الرطب ينقص إذا جف والعنب ينقص إذا جف، ويعني فلا يكون فيه التساوي والتماثل، ولكنه يجوز فيما يتعلق بالعرايا في حدود ما ورد ولا يجوز في ما زاد على ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. نعم، وكذلك هذا الذي هو المحاقلة، يعني كونه يباع حنطة يعني يابسة بشيء على بالسنابل الأشياء الرطب فإنه لا يجوز ذلك، لأن فيه يعني لأن فيه الربا وفيه التفاوت، لأن الشيء إذا كان رطب وجف يختلف عن حالته بما إذا كان رطبا، مثل ما يعني يقال فيه مثل ما قيل في الرطب وفي العنب. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. ابن أبي زائدة حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني يحيى بن هارون قال حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. قال حدثني يحيى بن معين وهارون عبد الله حسين بن عيسى عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يعني هذه المزابنة وفيها يعني هذا المعنى أن هذا الذي دفع تمر في مقابل تمر مخروص على رؤوس النخل يعني قد يزيد وقد ينقص, يعني قد يزيد التمر الذي أو التمر الذي بدل الذي خرص فيه الرطب وبين التمر الذي فهو إن زاد يعني فيكون لهذا الذي صاحب العرية وإن نقص على صاحب العرية, لأن التمر الذي دفعه قد يكون التمر الذي يقابله لو كان تمرا قد يكون أقل وقد يكون أكثر, إن كان أكثر فهو لصاحب العرية وإن كان أنقص فهو على صاحب العرية. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال من علي نعم قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثني محمد بن روم قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا قال حدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فريك قال أخبرني الضحاك حا قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك الضحاك بن عثمان قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. قال ثم ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة ببيع الأصول ويعني من النخل يعني وفيها ثمر, فإن كان هذا الثمر لم يؤبر وإنما هو يعني قبل التأبير والتأبير هو أن يشق يعني الوعاء الذي يكون فيه الطلع أن يشق ويوضع فيه أو يذر فيه شيء من طلع النخل الفحل يعني فيكون ذلك سببا لصلاحه, وسواء أو تشقق بنفسه أو تشقق بنفسه يعني دون أن يشق, فإذا كان قد أبر وحصل له التأبير فإنه يكون للبائع, وإن كان قبل التأبير فإنه تابع للأصول تابع للأصول. وإذا هذا مثل الحمل إذا كان الحمل يعني في بطن يعني الشاة فإنه تبع لها, لكن إذا كان خرج منها فإنه يكون منفصلا فلا يكون تابعا لها إلا يعني بشرط. وكذلك أيضا النخل عندما يؤبر هو يكون مثل ولد النخل الذي انفصل عنها ولد الشاة الذي انفصل عنها, فإنه لا يكون تابعا لها في المبيع إلا بالشرط. فالرسول عليه السلام أخبر بأن من ابتاع أصول نخل قد أبرت فإن الثمرة التي أبرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع, إذا قال المبتاع أن النخلة بثمرها فعند ذلك يصار إلى الشرط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. نعم. قال حدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال حدثني زيد زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أحد أخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا أيضا فيه زيادة أن من اشترى عبدا وله مال أي بيده مال معلوم أن العبد ليس له مال وإنه هو وما بيده لسيده لكن إذا كان مكنه من شيء وأعطاه يعني شيئا يعني يستفيد منه بأن يكون مع سيارة يستخدمها أو يكون معه يعني عليه يعني أشياء يعني خصه بها يعني يستفيد منها فإنها تكون تبعا للبائع إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع أن العبد وما بيده أن العبد وما بيده يكون تبعا للبيع وإذا لم يكن هناك شرط فإن ما بيده تابع لرقبته كل ذلك ملك للبائع. قال حدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا قال آخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وذكر هذه الأمور المتعلقة بالزروع وهي أولا المحاقلة. نعم المحاقلة هي يعني بيع الحنطة يعني بما في سنبل يعني القائم يعني قد مر أن في الحي السابقة منع ذلك وأنه لا يباع تباع الحنطة بالسنبل الذي فيها حب الرطب فإن هذا يعني ممنوع. هنا جاءت التنصيص على ذكر المحاقلة. المحاقلة من الحقل وهو أن الزرع الذي يكون في الحقل يعني لا يشترى يابس برطب في السنبل فإن ذلك غير سائق. نعم. قال والمزابنة والمخابرة. المزابنة هي التي مرت يعني ثمر في رؤوس النخل يباع بتمر يابس وهذا لا يجوز إلا في العرايا. نعم. والمخابرة. والمخابرة فسرت بأنها كراء الأرض يعني بشيء مما يخرج منها بشيء ما يخرج منها لكن يعني فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز فالذي هو لا يجوز كان يقول ما في هذا ما تنبت هذه القطعة لي وما تنبت القطعة هذه لك أو ما يكون على الجداول وعلى السواقي هذا يكون لي والباقي لك كل ذلك لا يجوز لأن فيه ضرر وجهالة لأنه قد تنبت هذه القطعة ولا تنبت هذه القطعة وقد ينبت يعني الذي على السواقي هو الذي ينبت وغيره لا ينبت فيختص به أحدهما على الآخر لكن إذا كان يعني ذلك بالدراهم والدنانير يعني الذي هو الاستئجار ويعني تستعمل الأرض بالدراهم والدنانير أو بالثلث أو الربع أو الخمس أو شيء معين فإن هذا سائق وقد جاءت بعض الروايات في المنع من ذلك لكن الذي ثبت يعني في قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على النصف مما يخرج منها يعني وهذا في يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادي أبي بكر وعادي عمر, يعني هذا يدل على أن هذا شيء معلوم وليس فيه جهالة, لأنه يعني ما إن أخرجت الأرض شيئا فله بالنسبة, وإن لم تخرج شيئا ضاع عليهم, هذا ضاع عليه يعني استعمال نخله وعدم استفادة منه, وهذا ضاع منه عمله. وكراء الأرض طبعا المحاقلة والمزابلة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. إلا العرايا فإن هذه مستثنات من المزابنة. قال أحدثنا عبد بن حميد عن أبي عاصم وضحاك المخلد النبي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وأبي الزبير محمد المسلم بن تدرس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن زريق قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر, وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتر النخل حتى تشقه, والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء, والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم, والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر, والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وهذا ذكر يعني فيه ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة التي هي المحاقلة والمخابرة وكراء الأرض والمزابنة, ويعني ذكر يعني فيها الثلث والربع, وهذا جاء في بعض الروايات المنع من ذلك, لكن استقر الأمر وثبت السنة وعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده, وهو أنها إذا صار بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها فإن ذلك سائغ, كما هو الشأن في معاملة خيبر حيث عامل اليهود على النصف مما يخرج منها, يعملونها ولهم النصف في مقابل عملهم وله نصف في مقابل النخل الذي أو الأرض التي هي للمسلمين. إذن ذكر الثلث والربع يعني هذا جاء في بعض الروايات المنع وجاء في بعضها الجواز, ولا شك أن الجواز هو المعتبر لأنه الذي بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامل به الخلفاء الراشدون. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله عن زيد بن أنيسة بن أبي أنيسة عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن عمرو الرقي يروي عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي وهو سعيد بن ميناء. قال وحدثنا جاء أحيانا بكنيته وبلده وجاء باسمه ونسبه في بعض الروايات. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. نعم. عن بهز بهز بن أسد العمي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمثابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين يعني هي المعاومة, وعن السنيا ورخص في العرايا. وذكر هذا الحديث وفيه ذكر المعاومة وهي بيع السنين, وذلك أن يبيع أن يعني أن يؤجر, يعني ليس فيه بيع ما كان بيع السنين. قال والمعاومة قال أحدهما بيع السنين يعني بيع السنين يعني هو ليس فيه بيع ولكن تأجير, ولكن يقال يعني قد يطلق على ما أجر أنها بيع لأنها بيع المنافع, لأن البيع هو بيع الأصول والأعيان, وأما الإجارة بيع منافع, يعني إذا قيل بيع فهو بيع المنافع. والمقصود أنه ليس الإنسان أن يؤجر أرضه سنوات, يؤجر أرضه يعني سنين يعني بشيء يعني يخرج منها, فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون من جنس بيع المعدوم, لأنه يعني الشيء الذي يعني قد تخرج في السنة الآتية وقد لا تخرج, فإذا كان يعني يعني هذا النوع يعني فيه المحذور, وهو أنه شبيه ببيع المعدوم الذي لم يوجد, مثل حبل الحبلة الذي سبق مر بنا, يعني سبق حبل الحبلة وما يعني تلد وإذا ولدت يعني ما في بطنها يعني يلد, فهذا من جنسه قد يكون يعني يفترض ثم يعني يكون شيئا لم يحصل من ورائه شيئا فيكون فيه غرر ويكون فيه ضرر على المستأجر. وعن السنيا, وعن السنيا يعني الاستثناء, لكن جاء في بعض في السنن عند الترمذي إلا أن تعلم, والثنية إذا كانت معلومة لا بأس بها, وإنما المعلومة تكون مجهولة بأن يقول يعني هذه الأرض إلا شيئا منها أو هذه الغنم إلا بعضها, فإن هذا شيء مجهول, بعض ما يعرف غير معين, لكن إذا قال يعني هذه الغنم إلا ربعها أو هذه الأرض إلا يعني ربعها أو ما إلى ذلك, فهذه الثنية معلومة. الاستثناء إذا كان معلوما لا يكون في محذور ما في بس, ولكن المحذور أن يكون في جهالة مثل التعبير بالبعض, يعني هذه إلا بعضها, يعني مثل هذا الغنم إلا بعضها, يعني هذا الإطلاق الذي جاء في الحديث جاء مقيدا في الثنية, وهي الجواز في العلم إذا كانت الثنية معلومة, وأما إذا كانت الثنية مجهولة فهذا هو الذي فيه المنع. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. يعني كراء الأرض هذا مثل ما تقدم, يعني الشيء الذي فيه جهالة هو الممنوع, وإذا كان لا جهالة فيه جائز. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال وحدثنا عبد بن حبيب قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال

الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع العتكي قال ابو الربيع حدثنا وقال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام اول، فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان قال وحدثني علي بن حجر وابراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله. قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. قال وحدثنا ابن أمين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن الحكم عن نافع ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع ابن عمر كان يؤجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خليل قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. وذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث الكثيرة المتعلقة ب يعني بما بكون الأرض أنها لا تقرى، وأن الإنسان إذا كان عنده أرض إما أن يزرعها بنفسه أو يمنحها لأخيه يزرعها أو يمسكها ويتركها دون أن تستعمل. وكل هذه الأحاديث لا شك أنها تدل على الأولى والأفضل، وأن كون الإنسان يمنح أخاه ويحسن إليه لا شك أن هذا أولى من أن يؤجره. لكن جاءت الأحاديث الأخرى الدالة على التأجير وعلى حصول المؤاجرة، ومر بنا أنها تؤجر بالدراهم والدنانير، وأنها تباع بالدراهم والدنانير، وأن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يكون فيه شيء فيه جهالة، أن يكون فيه يعني شيء جهالة أو غرر، فهذا هو الذي يمنع منه. وقصة خيبر كما هو معلوم واضحة الدلالة على أن ذلك أن المؤاجرة بجزء ما يخرج منها أنها سائر، وكذلك أيضا المؤاجرة بالدراهم والدنانير كل ذلك سائر، وإنما ممنوع أن يكون يعني فيه شيء فيه جهالة. هذه الحديث كلها تدور حول يعني هذا المعنى، وهذا هو الجواب باختصار يعني عن ما دلت عليه هذه الحديث، وفيه كلمات تحتاج إلى أن يعني ننبه عليها. قال جابر قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضول يعني زايد عن حاجتهم، يعني كان عندهم فضول أراضي يعني زايد عن حاجتهم. نعم. قال جابر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري. القصري هذا قيل الحب الذي يكون في السنبل، يعني ما يكون في السنبل. قال نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماديانات. الماديانات التي هي يعني تسعد بالماء، يعني ويكون يعني الماء يأتيه إليها أكثر، فيعني تستفيد من الماء، فنهوا عن ذلك. لكن فيما يتعلق بالثلث والربع يعني جاء ما يدل عليه، وأما هذا الذي فيه جهالة وهو باق على المنح، يعني بأن يكون على الماديانات وأقبال الجداول الأشياء التي فيها غرر هي التي يمنع منها، بأن يعني يكون أحدهما يشترط أن له الماديانات ويكون في يعني الأماكن التي يأتيها الماء أكثر، وكذلك أقبال الجداول أو أوائل الجداول، أو يعني يكون يقول لي هذه بقعة وأنت لك هذه البقعة، لأنها قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه. وأما أن يكون جزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإن هذا سائغ ولا بأس به، ويعني ذلك أنه إذا وجد شيء فهم شركاء به قل أو كثر، وإن ضاع عليهم ضاع عليهم جميعا، هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه استعمال أرضه بدون فائدة. قال نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. نعم الأرض البيضاء يعني بيعها يعني تأجيرها، الأرض البيضاء يعني الخالية. نعم يعني يزرعها أو يعني يحرسها. قال في رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. يعني بيع الثمر سنين، يعني ثمر هذا النخل سنين أو الثمر الذي ينتج سنين، لأن هذا قد يعني يحصل وقد لا يحصل، هذا بيع السنين الذي سبق أن مر بنا المعاومة الذي هو بيع معدوم أو تأجير معدوم، أو يقال بيع ولكن بيع المنافع. قال كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان هذه المخابرة. قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خليج حتى أتاه بالبلاط. البلاط هو مكان حول المسجد النبوي كان يعني مفروش بالحجارة أو مبلط بحجارة يعني قريب من المسجد. هذا الإسناد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري عن حماد بن زيد عن مطر الوراق. نعم. عن عطاء عن جابر. نعم. بس الإسناد. قال وحدثني محمد بن حاتم عن معلّ بن منصور الرازي عن خالد عن الشيباني. خالد هو أبو مهران خالد بن عبد الله الطحان خالد يروي عنه عن الشيباني الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز بن أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبد الملك عن عطاء الملك بن أبي سليمان عطاء بن أبي رباح قال حدثنا شيبان بن فروخ عن همام همام بن يحيى العودي قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سليمان عن أبي سفيان سليمان الأعمش نعم عن أبي سفيان وهو عن جابر بن أبي أحمد لا أبو سفيان طلحة بن نافع أبو سفيان هنا إيه عن جابر قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن أبي الجواب هو الأحوص بن الجواب قال حدثنا هذا بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع الرحبي الحلبي الحلبي عن معاوية معاوية بن سلام بن تشديد سلام قال حدثني علي بن حجر عن إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل إسماعيل هو بن علية وأبو الخليل صالح بن أبي مريم عن مجاهد مجاهد بن جبر قال حدثني ابن أبي خلف حجاج الشاعر عن زكريا بن علي عن عبيد الله بن عمر عن زيد عن الحكم زيد بن أبي أنيسة والحكم بن أبي عتيبة قال حدثنا محمد أو محمد المثنى عن حسين بن حسن بن يسار عن ابن عون عبد الله بن عون هذا أشهر الأسماء نعم وهذه الأشهر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول شيخنا بارك الله فيكم هل بيع العرايا مرخص فيه على الإطلاق أم للفقراء فقط؟ لا على الإطلاق للفقراء وغير الفقراء للفقراء والأغنياء. هل يمكن قياس بيع الزبيب بالعنب على بيع التمر بالرطب بجامع التفكه؟ هل إيش؟ قياس إيه؟ بيع الزبيب بالعنب على بيع التمر بالرطب بجامع التفكه؟ إيه يمكن نعم. يقول ورد النهي عن تسمية العنب كرم. يعني هذا كره التنزيه وإلا فقد جاء يعني جاءت الأحاديث بذكر هذا مثل العتمة يعني جاء ذكرها جاء النهي عنها وجاء ذكرها يعني معنى ذلك أنه للتنزيه وأن هذا خلاف الأولى. يقول ما حكم المعاومة إن كانت بالمال لا بما يخرج منها؟ بالمال؟ إيه إذا كان يعني أجرها سنين وهي بحوزة إنسان يستفيد منها وهذا ما يعرف إلا الإجرة ريالات لكل سنة أو يعقدها دفعة واحدة لمدة يعني سنين هذا ما في بأس وإنما الكلام يعني في شيء يعني معدوم. يقول عندنا يؤجرون الأرض لأناس يستخدمونها كمشتل يعني لا يزرع يعني يزرعون فيها النخل الصغير وأشجار الزينة ويبيعونها بقيمة معينة كل سنة فما حكم هذا العمل؟ لا بس لا بس ما في معنى يا ابنه. يقول هل يجوز بيع الزرع المجفف أو ما يسمى عندنا في بلاد الشام بالفريكة؟ إيش؟ الفريكة. الفريكة؟ إيه. وهي ما يستخرج من السنابل وهي رطبة ثم يجفف. فهل يجوز بيع ذلك بالقمح مثلا مثلا بمثل؟ والله إذا كان أقول إذا يعني ما دام انه يابس وانه يعني يجوز به لانه ما في محذور انه ينقص. يقول هل يجوز استبدال ارض زراعيه بارض سكنيه بالمدن مع تفاوت بين المساحات؟ يعني المفاضله بين الاراضي يمكن ان يكون ارضا كبيره بارض صغيره جائز، يعني ما في ربا في هذا. يقول الحديث من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، اشكل علي هل العبد يستحق او يتملك مالا؟ أليس ماله لسيده؟ يعني هو ما يملك ولا هو ما لسيده، لكن يكون بيده شيء يستفيد منه. يقول ما الفرق بين كراء الأرض وإيجار الأرض؟ كراء الأرض هو بمعنى واحد، الكراء والإيجار معنى واحد، منهما هو جائز، كراء وإيجار جائز، وكراء وإيجار ممنوع. يقول هل يشرع الرقية بالهاتف بحيث يكون الراقي في مكان والمرقي في مكان آخر؟ والنفث يصل هناك، أقول النفث يصل للمرقي، هذا من عجائب الزمان. هل يمكن لا يقول ما حكم تأجيل؟ لأن الرقية هي في النفث، ما هو بس مجرد قراءة يسمع الصوت يسمع القراءة، وإنما نفث يصدر من الراقي ويقع على المرقي. يقول ما حكم تأجير الشجر المثمر؟ هل يدخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ تأجيره؟ تأجير الشجر المثمر. وإذا كان أنه يعني يبيعه ما في بأس يبيعه، ما دام أنه أثمر وبدأ صلاحه والاستفادة منه مثل غيره. هذا قال له بيع يعني مثل هذا، يعني باع ثمرة موجودة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.